بسم الله الرحمن الرحيم. كلنا اليوم فداء. رسول الله يسب جهارا نهارا. يا عداه كلنا اليوم فداه، واسمعوا نبض قلوب يبلغ الكم صداه. أين صدقنا؟ أين مواقف أمة المليار؟ استأسد البغل لما خبت رؤوس الضياغم، وزمجر القرد يرمي رسولنا بالشتائم. ما عاد في العيش خير إن ألجمتنا البهائم، إن ألجمتنا البهائم. فدا لرسول الله نفسي، فدا لأنفاسه أبي وأمي. رسول العالمين فداك عرضي، وأعراض الأحمة والتقاتي. ويا علم الهدى يفديك عمي، وما لي يا نبي المكرمات. فداك الكون يا عطر السجايا، فما للناس دونك من زكاتي. قضع الله ألسنتهم وشل أيديهم وأخزاهم. جلت يمين صورتك وجمدت، وسط العروق دماء من آذى. فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم فداء. أموالنا أعراضنا ونساؤنا، مليارنا والعالمين جميع. أرواحنا ورؤوسنا وصدورنا، حصن عليك من الطغاة منيع. سلوا مكة ورجالها، سلوا الطائف وجبالها، عن عظمة سيد البشر والرجال. تاريخك شمس، تاريخك شمس، تاريخك شمس تتجلى، بل أنت حياة، بل أنت حياة، بل أنت حياة للأمم. أي اعتذار؟ حتى الاعتذار طلبناه على ظلم. وأذعنا إلى الكفار نستجد الأذلين، ونلهث خلف موطئهم حيارى مستكينين. نداء إلى كل مسلم ومسلمة، لا تهابوا، عزمكم كالنار في وجه البغاء. أن يهبوا لا تهابوا، عزمكم كالنار في وجه البغاء. صدى التميز تقدم. كلنا اليوم فداء. فدا لرسول الله نفسي، فدا لأنفاسه أبي وأمي. يا رسول الله، يا رسول الله، يا رسول الله، كلنا اليوم فداء. قتلوا الشيوخ فسكتنا، وذبحوا الأطفال فصمتنا، وهتكوا الأعراض فألجمنا، ولم يبق إلا سب نبينا. فلا وألف لا يا عباد الصليب، فيا لله، حتى الأراذل والأصاغر تجرأوا على نبينا صلى الله عليه وسلم. انتقل الهجوم على الإسلام إلى لون جديد قذر لم يعهد من قبل، وهو التعرض لشخص الرسول صلى الله عليه وسلم والنيل من عرضه وذاته الكريمة. وقد اتسم هذا الهجوم بالبذاءة والسخرية والاستهزاء، مما يدل دلالة واضحة أن هذا التهجم له منظمات ووراءه دول، وله استراتيجيات تتركز على استخدام وسائل الإعلام مدعومون من قساوسة النصارى. وهكذا انتقل الهجوم على الإسلام من طرح الشبهات إلى إلقاء القاذورات. يصنعون الإرهاب ويقذفون بالنار إلى صهاريج الوقود، فالنيل من جناب النبوة استفزاز لكل مسلم، ودونه والله مهج النفوس، وفداه الأمهات والآباء. ولئن احتملنا نحن المسلمين ألوانا من البغي وصنوفا من العدوان، فلن يوجد من يحتمل البغي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. وليعلم أعداء الإسلام بأن عظمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في نفوسنا أعلى من قبة الفلك. فيقوم هؤلاء الكفرة اليوم بشن الغارات على شخص محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام بالرسومات الساخرة التي تستهزئ بأعظم رجل وطئت قدماه الثرى. جريدة خبيثة تعرض صوراً كاريكاتيرية تصور فيها سيد ولد آدم بأبشع الصور. إنهم وصفوه بأقبح الأوصاف متمادين في الطغيان من باب حرية الرأي، وأنه لا يستثنى من شمولية حرية الرأي أحد حتى ولو كان هذا هو خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. قطع الله ألسنتهم وشل أيديهم وأخزاهم. هل تكون الديمقراطية هكذا؟ إن سخرية هذه الجرائد لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جريمة لا تطيق حملها الجبال. وعجبي من قوم أرسل الله إليهم محمدا رحمة سبوه وشتموه ورسموه بهذه الرسوم الساخرة. هكذا يفعل النصارى الحاقدون، هكذا يفعل عباد الصليب مع نبينا صلى الله عليه وسلم. لعل مخاخ بعضهم استعارت من الأبقار داء لا يطيب، أظن جنون تلك عدا عليهم فجادوا بالخوار فمن يعيب. رموا كرها وزورا خير نور على وجه البسيطة لا يغيب. نداء إلى كل مسلم ومسلمة، إلى كل قلب يخفق حبا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، إلى كل مهجة تتحرق شوقا إليه، إلى كل مسلم يعلم أن الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم أخرجنا من دياجير الظلمات وإلا لكنا فحما في نار جهنم، إلى كل مسلم يقول من أعماق قلبي فدا لرسول الله نفسي، فدا لأنفاسه أبي وأمي. كلنا اليوم فداه، واسمعوا نبض قلوب يبلغ الكون صدى. حارقوا يا عداه. إن هذه الأفعال برهان ساطع على أنها حرب صليبية. حارقوا يا عداه. كلنا اليوم فداه، واسمعوا نبض قلوب يبلغ الكون صداه. كل باغ نال منه مشرعا فينا مداه، هل يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه، أقزم تبت يداه. ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه، كيف نالوا من عزيز شاد مجدا وشداه. ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه، كيف نالوا من عزيز شاد مجدا وشداه. فؤاد ضمها منه رداه، من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. أي روح وفؤاد ضمها منه رداه، من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. أسأل التاريخ يمضي كيف أبصرت نداه، بالغ البذل جميعا وانتهى ثم ابتداه. أسأل التاريخ يمضي كيف أبصرت نداه، بالغ البذل جميعا وانتهى ثم ابتداه. وانتهى وانتهى وانتهى ثم ابتداه. كانت الناس حيارى فاستبانوا بهداه، كانت الأفكار أسرى حررتهن يداه. كانت الناس حيارى فاستبانوا بهداه، كانت الأفكار أسرى حررتهن يداه. قافلات النور سارت رحمة خلف حداه. كل قلب كان قبرا ثم أحياه نداه، قافلات النور سارت رحمة خلف حداه. كل قلب كان قبرا ثم أحياه نداه، قافلات النور سارت رحمة خلف حداه. صوروه ورسموه في أبشع المناظر والصور، قاتلهم الله. صوروه ورسموه في أبشع المناظر والصور، ما دروا أنه أحلى من القمر. كان ألين الناس وأرق الناس وأرحم الناس بالناس، ومن أشدهم حياء، بل أشد حياء من العذراء في خدرها. أفلا يستحون وهم يصورون بتلك المناظر الخالية من الحياء؟ قاتلهم الله أنى يؤفكون. فوجهه عليه الصلاة والسلام هو الضياء والطهر والقداسة والبهاء، ومنهم من ارتعدت فرائصه وهو ينظر إليه، ومنهم من بكى إجلالا له وإعجابا. ولا يوجد رجل في العالم، لا في القديم ولا في الحديث، لا من المسلمين ولا من الكفار، سيرته منقولة بهذه الدقة. فهل رأيت في العالم من نقيت صفته وسيرته وأحداث حياته كمحمد عليه الصلاة والسلام؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صاحب الحوض المورود واللواء المعقود والمقام المحمود، صاحب الغرة والتحجيل، المذكور في التوراة والإنجيل، المؤيد بجبريل، حامل لواء العز في بني لؤي، وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف، بشرت به الرسل وأخبرت به الكتب، تشرفت به النوادي وتضوعت بذكره المجامع، صلى الله عليه وآله وسلم. لين العريكة، جم البشر والطلاقة، حميد العشرة، حلو الإيناس، كان عادلا صادق النية، ذكي اللب، شهم الفؤاد، كأنما بين جنبيه مصابيع كل ليل بهيم، ممتلئا نورا، رجلا عظيما بفطرته، لم تثقفه مدرسة ولا هذبه معلم، وهو غني عن ذلك. يقف مع العجوز ويزور المريض، يعطف على المسكين، يصل البائس، يواسي المستضعفين، يداعب الأطفال، يمازح الأهل ويكلم الأمة. سلوا مكة ورجالها، سلوا الطائف وجبالها عن عظمة سيد البشر والرجال، إنه معلم البشرية وهاديها. فلقد بلغ الدجى بجماله وبلغ العلا بكماله، حسنت جميع خصاله، فصلوا عليه وآله، صلى الله عليه وآله وسلم. رباك ربك جل من رباك، ورعاك في كنف الهدى وحماك. من الطفولة إلى الأربعين طهر ونقاء، ومن الأربعين إلى الممات جهاد ومضاء، كتاب مكشوف، كأن الله يقول للناس هذا رسولي إليكم. رباك ربك جل من رباك، ورعاك في كنف الهدى وحماك. سبحانه أعطاك فيض فضائل لم يعطها في العالمين سواك. سواك في خلق عظيم وارتقى فيك الجمال فجل من سواك. سبحانه أعطاك خير رسالة للعالمين بها نشرت هداك، وحباك في يوم الحساب شفاعة محمودة ما نالها إلاك. الله أرسلكم إلينا رحمة، ما ضل من تبعت خطاه خطاك، ما ضل من تبعت خطاه خطاك. قلنا حيارى في الظلام فأشرقت شمس الهداية يوم لاح سناك. كنا وربي غارقين بغينا حتى ربطنا حبلنا بعراك. لولاك كنا ساجدين لصخرة أو كوكب لا نعرف الإشراك لولاك لم نعبد إلها واحدا حتى هدانا الله يوم هداك أنت الذي حن الجماد لعطفه وشكى لك الحيوان يوم رآك والجذع يسمع بالحنين أنينه وبكاؤه شوقا إلى لقياك وبكاؤه شوقا إلى لقياك ماذا يزيدك مدحنا وثناؤنا والله في القرآن قد زكاك ماذا يفيد الذب عنك وربنا سبحانه بعيونه يرعاك بدر تحدثنا عن الكف التي رمت الطغاة فبوركت كفاك والغار يخبرنا عن العين التي حفظتك يوم غفت به عيناك لم أكتب الأشعار فيك مهابة تغضي حروفي رأسها لعلاك لكنها نار على أعدائكم عاد إله العرش من عاداك عاد إله العرش من عاداك إني لأرخص دون عرضك مهجتي روح تروح ولا يمس حماك شلت يمين صورتك وجمدت وسط العروق دماء من آذاك ويل فويل ثم ويل للذي قد خاض في العرض الشريف ولاك يا إخوة الأبقار رمز سباقكم من في القطيع سيصبح الأفاك النار يا أهل السباق مصيركم وهناك جائزة السباق هناك تتدافعون لقعرها زمرا ولن تجدوا هناك عن الجحيم فكاكا تجدوا هناك عن الجحيم فكاكا حبوا بني الإسلام نكسر أنفهم ونكون وسط حلوقهم أشواكا لك يا رسول الله نبض قصائدي لو كان قلب للقصيد فداكا هم لن يطولوا من مقامك شعرة حتى تطول الذرة الأفلاكا والله لن يصلوا إليك ولا إلى ذرات رمل من تراب خطاكا هم كالخشاش على الثرى ومقامكم مثل السماء فمن يطول سماكا روحي وأبنائي وأهلي كلهم وجميع ما حوت الحياة فداكا وجميع ما حوت الحياة فداكا لما قذف الوهن في قلوبنا فطعنونا طعنة أخرى في الصميم وفي من؟ في سيد ولد آدم في الذي لولا الله ثم لولاه ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا طعنونا في الذي وجدنا ضلالا فهدانا الله به طعنونا في الذي وجدنا عائلين فأغنانا الله به، طعنونا في الذي وجدنا متناحرين، فألف الله بين قلوبنا به، طعنونا في الذي أحب إلينا من أنفسنا ووالدينا وأهلينا وأموالنا والناس أجمعين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صنع ملحمتهم كبرى وبث دعوته العظمى وأرسل للعالمين خطابه الحار وصوته الصادق وبعث لأهل الأرض رسالته المشرقة. بينما كان العالم يعيش حياة البربرية والتوحش حيث لا هيئات ولا مواثيق ولا قوانين دولية، جاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا العالم بقوانين العدل في الحرب والسلم، مناديا لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وها هي التهم والإهانات بأنه إرهابي ورجل عنف ورجل حرب. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. لما تنزل قول الله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، قال صلى الله عليه وسلم بعد نزول الآيات: ولا زمان النوم يا خديجة. فجهر بدعوة الحق وهو الوحيد الأعزل، وقام بدين الله وبالدعوة إليه ما لم يقم به أحد، وأوذي في الله ما لم يؤذ قبله أحد، كل هذا لتحرير البشرية من وثنية الشرك والضمير وضياع المصير. كم أوذي من أجلنا، كم بصق على وجهه الشريف من أجلنا، كم طرد من أرضه من أجلنا. أنا أعجز بعد هذا الجهد وذاك النصب أن ننتصر لمحمد صلى الله عليه وسلم نعبر فيه عن غضبنا. في غار حراء بدأت قصة النبوة بكلمة اقرأ يوم نزلت على رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. ومن بداية اقرأ بدأ تاريخنا وظهر مجدنا وانتظمت حياتنا، ومن اقرأ بدأت مسيرتنا المقدسة وتغير بها وجه الأرض وصفحة الأيام ومعالم الدنيا. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. إنها اللحظة الفاصلة بين الظلام والنور والكفر والإيمان والجهل والعلم، إنها رسالة الإسلام التي أعلنها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اقرأ وعم المجدبات رقيع وانزاح عن أكامهن صقيع، اقرأ ليشرق كل شبر وظالم ليزول ظلم في العباد فضيع. اقرأ ليسقي الأرض غيثك إنها تهتز عند لقائه وتطيع، بأبي وأمي أنت نبينا ورسولنا ودليلنا وشفيع. اقرأ ليسقي الأرض غيثك إنها تهتز عند لقائه وتطيع، بأبي وأمي أنت نبينا ورسولنا ودليلنا وشفيع. وأنت أفضل من مشى فوق الثرى بدر على مر الزمان بديع، ولأنت سيد كل صاحب سودة، ولأنت بالمجد التليد ضليع، ولأنت أفضل من مشى فوق الثرى بدر على مر الزمان بديع، ولأنت سيد كل صاحب سودة، ولأنت بالمجد التليد ضليع. إني ليلزم يلجمني حياي سيدي كيف اعتذاري والمقام رفيع عذرا رسول الله إن قلوبنا تغلي ويغلي في القلوب رجيع إني ليلجمني حياي سيدي كيف اعتذاري والمقام رفيع عذرا رسول الله إن قلوبنا تغلي ويغلي في القلوب رجيع من يشتري نفسي فدا حبيبها سبيعها والغاليات أبيع آباؤنا أبناؤنا وبناتنا ورجالنا ذو شيبة ورضيع من يشتري نفسي فدا حبيبها سبيعها والغاليات أبيع آباؤنا أبناؤنا وبناتنا ورجالنا ذو شيبة ورضيع أموالنا أعراضنا ونساؤنا مليارنا والعالمين جميع أرواحنا ورؤوسنا وصدورنا حصن عليك من الطغاة منيع أموالنا أعراضنا ونساؤنا مليارنا والعالمين جميع أرواحنا ورؤوسنا وصدورنا حصن عليك من الطغاة منيع والله ما عرفوا مقامك حينما أرغى وأزبد في القبيح قطيع هم كالسوائم بل وربي إنها لترد عن شهواتها فتطيع والله ما عرفوا مقامك حينما أرقى وأزبد في القبيح قطيع هم كالسوائب بل وربي إنها لترد عن شهواتها فتطيع والله ما صدقوا وقد جهلوا به والجهل بالأمر العظيم شنيع هم كالذي يرمي السماء حماقة فإذا الذي يرمي السماء صريع والله ما صدقوا وقد جهلوا به والجهل بالأمر العظيم شنيع هم كالذي يرمي السماء حماقة فإذا الذي يرمي السماء صريع وقبح ما تعمدوا وعقاب ربي للعصاة مريع شاهوا وقبح ما تعمدوا وعقاب ربي للعصاة مريع صلى الإله عليك ما شق الدجى فجر وما سجد الغدا تطيع صلى الإله عليك ما شق الدجى فجر وما سجد الغدا تطيع صلى الله عليه وآله وسلم. فما الذي أغاظهم وجعلهم يسخرون ويستهزئون؟ ما الذي أغاظهم ونحن الذين لم نتعرض لهم لا من بعيد ولا من قريب يقولون نحن والآخر لا تستعدونهم لا تطلبوا عداوتهم؟ فما الذي فعلناه؟ لقد أغاظهم محمد صلى الله عليه وسلم، لقد أغاظهم انتشار دينه، لقد أغاظتهم شريعة الجهاد التي جاء بها عليه الصلاة والسلام، لقد أغاظتهم قوة الإسلام، لقد أغاظتهم هذه الشريعة التي ليس عندهم مثلها، أغاظهم سرعة انتشار الإسلام، أغاظهم أن الإسلام أول دين في العالم في سرعة الانتشار، لقد أغاظهم هذا التوقير والاحترام الذي يحظى به نبينا عليه الصلاة والسلام بيننا مع تقصير كثير من المسلمين. أغاظهم زيادة أتباع محمد صلى الله عليه وسلم يوما بعد يوم رغم كل الاتهامات الباطلة التي اتهموا فيها الإسلام والمسلمين. أغاظهم أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا زالت قادرة على رد اعتداءاتهم وإفساد مخططاتهم رغم مكر الليل والنهار من الداخل والخارج، رغم الخيانات ورغم كثرة العملاء الذين يعملون من أجلهم. أغاظهم المقاومة الجهادية الشرسة التي تفاجأوا بها في عراقنا. لقد أزعجهم سرعة انتشار الإسلام في الغرب، والذي أثار غيرة كل المعادين للدين، سواء أكانوا من النصارى أو من اليهود أو حتى من العلمانيين والملحدين. وأيضاً حسد القيادات وخصوصاً الدينية، فإن كثيراً من هؤلاء يغيظهم شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، بل حتى المنافقين في العالم الإسلامي، لما يرون من لمعان اسم النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأرجاء، وكثرة أتباعه، وتوقير المسلمين الشديد لنبيهم عليه الصلاة والسلام، وهذا ما يثير حسدهم. ولا ننسى عامل الخوف، ليس الخوف من انتشار الإسلام في الغرب فحسب، بل الخوف من عودة المسلمين في العالم الإسلامي إلى التمسك بدينهم، وهم الآن يستغلون ضعف المسلمين في كثير من الجوانب، مثل الجانب الاقتصادي والإعلامي والعسكري، ويريدون أن يطفئوا هذا النور قبل أن ينتشر في العالم. أغاظهم والله أصحاب اللحى والثياب القصيرة وأصحاب القلوب الطاهرة والنفوذ الزكية الشم الأباء الذين يسيرون على خطى سيد المرسلين. أغاظهم أن كثيراً أعلنوا إسلامهم واتخذوا محمداً صلى الله عليه وسلم نبياً لهم، فباعتراف كل العالم الإسلام أكثر الأديان انتشاراً في الأرض. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن تخاذلنا عن نصرة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن الله ناصر النبي، معلن ذكره، رافع شأنه، معذب الذين يؤذونهم في الدنيا قبل الآخرة. أين أبو جهل؟ وأين أبو لهب؟ وأين أبي بن خلف؟ وأين صناديد قريش وصناديد العرب الأشداء الذين عادوا صفوة الخلق محمدًا صلى الله عليه وسلم؟ وأين حيي بن أخطب؟ وأين كعب بن الأشرف وكعب بن أسد؟ وأين كسرى فارس؟ وأين مسيلمة والأسود العنسي؟ إن الله تعالى جمعهم في مزبلة التاريخ، فتحلل تاريخهم رجساً وخبثاً وشرًا وسوء أحدوثاً، ولفهم النسيان إلى الأبد، وإن ذكروا لا يذكرون إلا بشر سيرة وأخبث سريرة. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. مثل هؤلاء الكفر اليوم في بلادهم في حراسة، فيقول المسلمون لا نستطيع الوصول إليهم، وليسوا تحت سلطاننا لإقامة الحد عليهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإن الله منتقم لرسوله ممن طعن عليه وسبه إذا لم يمكن الناس أن يقيموا عليه الحد. ونظير هذا ما حدثناه أعداد من المسلمين العدول أهل الفقه والخبرة عما جربوه مرات متعددة في حصر الحصون والمدائن التي بالسواحل الشامية، لما حصر المسلمون فيها بني الأصفر في زماننا. قالوا: كنا نحن نحصر الحصن الشهر أو أكثر من الشهر وهو ممتنع علينا، حتى نكاد نيأس منه، حتى إذا تعرض أهله لسب رسول الله والوقيعة في عرضه تعجلنا فتحه وتيسر، ولم يكد يتأخر إلا يوما أو يومين أو نحو ذلك، ثم يفتح المكان عنوة ويكون فيه ملحمة عظيمة. قال قادة الفتح المسلمين، القادة العسكريون لأهل الإسلام، شهادات من أرض المعركة ومن الجبهات: حتى إنا كنا لنتباشر بتعجيل الفتح إذا سمعناهم يقعون فيه، مع امتلاء القلوب غيظا عليهم بما قالوا فيه. عزيزا كالعالمين أعداؤك ولوا للعدم. والله لن يضروك بأبي أنت وأمي، والله ما ضروا إلا أنفسهم، فلقد آذنهم الله بالحرب، ولكنه امتحان وابتلاء لنا من الله، ليختبر محبتنا لك وصدقنا في اتباعك وشجاعتنا في الدفاع عنك. أعداؤك ولوا أعداؤك ولوا للعدم وبقيت عزيزا وبقيت عزيزا وبقيت عزيزا كالعلمين. تاريخك شمس تاريخك شمس تاريخك شمس تتجلى بل أنت حياة بل أنت حياة بل أنت حياة للأمم. فدعوني أملي فدعوني أملي فدعوني أملي أبياتي في وجه النور في وجه النور في وجه النور المبتسم. أتراهم سخروا أتراهم سخروا أتراهم سخروا من وجه حر كالشمس حر كالشمس حر كالشمس بلا تهم. يتلألأ نورا يتلألأ نورا يتلألأ كالبدر وقورا في ليل التمن في ليل التمن في ليل التمن على الظلم. أتراهم سخروا أتراهم سخروا أتراهم سخروا من وجه كم بات يناجي كم بات يناجي كم بات يناجي في عظمي. يتحدر دمعي يتحدر دمعي يتحدر دمعي من جفني في در ساج في در ساج في در ساج منتظمي. أتراهم سبوا أتراهم سبوا أتراهم سبوا لحيته كم سال الدمع كم سال الدمع كم سال الدمع بها بدمي. وكأن بقايا وكأن بقايا وكأن بقايا الماء بها لوضوء النجم لوضوء النجم لوضوء النجم في القمم. بجميل صفات بجميل صفات بجميل صفات في ذات في قلب زاك في قلب زاك في قلب زاك في كرمي. فصلاة تترى فصلاة تترى فصلاة تترى وسلام يا خير الدنيا يا خير الدنيا يا خير الدنيا كلهن. محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم اسم كتب بحروف من نور في قلوب الموحدين، فلو شققت كل قلب لرأيته محفورا في النياط مكتوبا في السويداء. والله لو شق قلبي في الهوى قطعا وأبصر اللحظ رسما في سويداه لكنت أنت الذي في لوحه كتبت ذكراه أو رسمت بالحب سيماه. كان صلى الله عليه وسلم دائما يقول لأصحابه اشتقت لإخواني، اشتقت لإخواني، فيقولون ألسنا إخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي، أما إخواني فهم الذين آمنوا بي وصدقوا بي واتبعوني ولم يروني. ما رأيناك يا حبيب القلوب، ما رأيناك يا حبيب القلوب ويا طبيبها، ولكن يعلم الله كم تشتاق الأنفس للقياك. إن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجري في دمائنا، وإن اتباعه عليه الصلاة والسلام منهج ينيرنا للطريق في سيرنا إلى الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. جذع نخلة حن وأن جماد يبكي لفراق الحبيب، فماذا عساي أن أقول عن تلك القلوب المتحجرة ودماء لكن لا مشاعر ولا أحاسيس. ماذا عسانا أن نقول له إذا ورد الناس حوضه وقال لنا استهزؤوا بي وشتموني وآذوني، فماذا فعلتم دفاعا عني وعن عرضي؟ فعذرا عذرا يا رسول الله إن تخاذلنا عن الدفاع عنك، فإن بعضنا مشغول بالأسهم المالية، وعذرا عذرا يا رسول الله فإن القنوات الفضائية والنوادي الرياضية أحب إلى بعضنا منك، عذرا يا رسول الله فإن المال أحب إلى قلوب بعضنا منك، عذرا يا رسول الله فإن مصالحنا الدنيوية مقدمة عند بعضنا عليك، عذرا يا رسول الله فإننا نغضب أشد الغضب إذا اغتصبت أموالنا ولا يغضب بعضنا لك وأنت يساء إليك علنا بلا حياء ولا خوف ولا وجل. إلى كل قلب يخفق حبا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، إلى كل مسلم يقول من أعماق قلبه فدا لرسول الله نفسي، فدا لأنفاسه أبي وأمي. إمام المرسلين فداك روحي وأرواح الأئمة والدعاة، رسول العالمين فداك عرضي وأعراض الأحبة والتقاة، ويا علم الهدى يفديك عمري وما لي يا نبي. نتمنى رفقتك في الجنة يا رسول الله، نتمنى رفقتك في الجنة يا رسول الله، ويا علم الهدى يفديك عمري وما لي يا نبي المكرمات، فداك الكون يا عطر السجايا فما للناس دونك من زكاتي. فأنت قداسة إما استحلت فذاك الموت من قبل الممات، ولو جحد البرية منك طولا لكبوا في الجحيم مع العصاة، وعرضك عرضنا ورؤاك فينا بمنزلة الشهادة والصلاة، رفعت منازل وشرحت صدرا ودينك ظاهر رغم العداة، وذكرك يا رسول الله زاد تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل سطع وهديك مشرق في كل ذات وما لجنان عدل من طريق بغير هداك يا علم الهداة وأعلى الله شأنك في البرايا وتلك اليوم أجل المعجزات ولم تنطق عن الأهواء يوما وروح القدس منك على صلات بعثت إلى الملا برا ونعما ورحما يا نبي المرحمات كريم كالسحاب إذا أهلت شجاع هد أركان البغاة بليغ علم الدنيا بوحي ولم يقرأ بلوح أو دوات حكيم جاء باليسرى شفيق فلانت منه أفئدة الكسات رسول الله قد أسبلت دمعي ونزل القلب من لجج البغاة فهذه أمة الإسلام ضجت وقد تجبى المنى بالنائبات هوان السيف من هون المباري ولين الرمح من لين القناة وقد تشفى الجسوم على الرزايا ويعلو الدين من كيد الوشاة وفيها الزل وائر اتحاد ولم الشمل من بعد الشتات وقد تصحو القلوب إذا استفزت ونفح النار يوقظ من سبات ألا أبلغ بني علمان عني وقد عد العميل من الجنات أراكم ترقصون على أسانا وتستحلون ميل الغانيات وإن السلعدو ومسيس قرح رفعتم بيننا صوت النعات وإن عبست لكم ليزا خناعتم كنوع الموفضين إلى منات رميتم بالغلو دعاة ديني فهل من حجة نحو الغلاة أكرار على قومي كمات وفي عين المصيبة كالبنات رسول الحب في ذكراك قربي وتحت لواك أطواق النجاة عليك صلاة ربك ما تجلى ضياء واعتلى صوت الهداة ولو سفكت دمانا ما قضينا وفاءك والحقوق الواجبات عليك صلاة ربك ما تجلى ضياء واعتلى صوت الهداة ولو سفكت دمانا ما قضينا وفاءك والحقوق الواجبات أسألكم بالله ماذا سيقول علينا التاريخ بعد عقود من الزمان خانوا الله وخانوا الرسول وأمة لا تستطيع أن تدافع عن قائدها لا تستحق أن تنتصر على أعدائها ونبكي على أنفسنا وندعو الله ألا يجعل أجيالنا مثلنا فقد رضعنا الذل والهوان يوم أن رضعنا من حليبهم المغشوش وخير لنا أن نسير في الطرقات ونرتدي الخمار كالنساء ولا أن يضحك علينا المخنثون من الغرب ويقولون نحن نعبر عن آرائنا بمطلق الحرية ما سمعنا أنهم استهزأوا بيهود أو هندوس هل أصبح عباد البقر أرجل منا والله ما تجرأ رعاة البقر في تلك البلاد وقبله عباد الصليب في سجون كوبا بإهانة المصحف ومسح المصحف بدم الحائضات من المجندات الأمريكيات إلا يوما علموا أن أمة الإسلام لا بواكي لها في هذا الزمان وأن أمة الإسلام أصفار على الشمال إلا من رحم الله بعد أن تركت أسباب القوة وأصبح الأبطال الذين يمثلونها هم أهل الكرة والفن أمة الإسلام إن تخاذل رجالنا عن نصرة نبينا صلى الله عليه وسلم فلقد سطر التاريخ صورا رائعة ومواقف باهرة إن التاريخ شاهد على حوادث ومواقف وقفها المسلمون الأوائل لقد ضرب السلف الصالح أروع الأمثلة بتعظيم وإجلال النبي صلى الله عليه وسلم، والقصص في ذلك كثيرة. نادى النبي صلى الله عليه وسلم جنديا من الصادقين وقال له: يؤذيني خالد البذلي ويتطاول علي. فقال الجندي: روحي لروحك فداء، مرني بما تشاء. ما تردد الصادق ولا تلكأ، ما قال اعذرني، ما قال المهمة صعبة، ما قال أرسل معي فلانا أو فلان. فانطلق ابن أنيس حتى وصل إلى مكة، فاخترط سيفه واجتز رقبة الرجل. هكذا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تعودوا على جز الرقاب تقربا إلى الله. ما إن رآه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال: أفلح الوجه، خذ عصاتي توكأ عليها، أعرفك بها يوم القيامة، وقليل هم المتوكئون. خذ عصاتي توكأ عليها، شاهد وآية وعلامة أنه نصر الله ونصر الرسول. عندما تكون الأمة في عافية والدين في قوة في نفوس المسلمين، ترى النموذج العظيم من ذينك الفتيين الصغيرين، كل منهما يسأل عن أبي جهل: أين هو؟ أين هو؟ ما هذا الحماس؟ ولماذا السؤال؟ يا عمه، أين أبو جهل؟ يا الله، غلمان صغار. يا عمه، سمعنا أنه كان في مكة يؤذي رسول الله، سمعنا أنه كان يؤذي رسول الله، سمعنا أنه كان يؤذي رسول الله. والله إن رأينا، والله لا يفارق سوادنا سواده، والله لا نجونا إن نجا. ورجع للحبيب صلى الله عليه وسلم يزفان البشرى كل يقول: أنا قتلت عدو الله، فمن لأعداء الله اليوم؟ من لهم؟ ما أحوج الأمة اليوم إلى إعادة التاريخ المشرق لأئمة الجهاد والشهادة، حيث تشرق في سماء المجد أسماء قادة غيروا مجرى التاريخ. كان الرجل منهم يعد بأمة لا بألف، قادوا جيوش الإسلام وخاضوا معارك أغرب من الخيال، وضربوا أروع الأمثلة في التضحية والاستثمار. كانوا أسودا ذهابها الحسن في براثنها. بقايا المجد، بقايا المجد، بقايا المجد تكوينا وتنكع جرحها فينا، وذكراه تناغينا. ألا أين الميامين؟ بقايا المجد تكوينا وتنكع جرحها فينا، وذكراه تناغينا. ألا أين الميامين؟ بقايا المجد تكوينا وتنكع جرحها فينا، وذكراه تناغينا. ألا أين الميامين؟ ألا أين الذين إذا تنادى الموت يأتونا، وإن دوى الجهاد بهم أتوا غرا ملبينا. ألا أين الذين إذا تنادى الموت يأتونا، وإن دوى الجهاد بهم أتوا غرا ملبينا. أذلوا هامة العدوان تذليلا وإذلالا، وقادوا موكب الدنيا حضارات وأجيالا. أذلوا هامة العدوان تذليلا وإذلالا، وقادوا موكب الدنيا حضارات وأجيالا. أذلوا هامة العدوان تذليلا وإذلالا، وقادوا موكب الدنيا حضارات وأجيالا. وساقوا أمة الكفار كالقطعان جهالا، وما زالوا كما كانوا أسودا تهدي أشبالا. وساقوا أمة الكفار كالقطعان جهالا، وما زالوا كما كانوا أسودا تهدي أشبالا. فجئنا نهدم الأمجاد، لم نعبأ بماضينا، ولم نعبأ بتاريخ سرى عزا وتمكينا. فجئنا نهدم الأمجاد، لم نعبأ بماضينا، ولم نعبأ بتاريخ سرى عزا وتمكينا. فجئنا نهدم الأمجاد، لم نعبأ بماضينا، ولم نعبأ بتاريخ سرى عزا وتمكينا. وأذعنا إلى الكفار نستجدي الأذلين، ونلهث خلف موطئهم حيارى مستكينين. المسلمين وأذعنا إلى الكفار نستجدي الأذلين ونلهث خلف موطئهم حيارى مستكينين فلا كانوا ولا كنا إذا لم نمض أبطالا ولا عشنا حياة الذل نخشى اليوم أن ذالا ولا عشنا حياة الذل نخشى اليوم أن ذالا فلا كانوا ولا كنا إذا لم نمض أبطالا ولا عشنا حياة الذل نخشى اليوم أن ذالا فقم واخلع رباط القهر واصفع كل من صالا فهذا العز مرتهن بدم الحر إن سالا فقم واخلع رباط القهر واصفع كل من صالا فهذا العز مرتهن بدم الحر إن سالا بقايا المجد تكوينا وتنكر جرحها فينا وذكراه تناغينا ألا أين الميامين بقايا المجد تكوينا وتنكر جرحها فينا وذكراه المجد تناغينا ألا أين الميامين بقايا الميامين بقايا الميامين هذه أخبارهم فما هي أخبارنا هذه مواقفهم فما هي مواقفنا أين صدقنا أين صدق محبتنا أين مواقف الحكومات الإسلامية وأين مواقف أمة المليار إن ظهور مثل هذه الأفعال من النصارى على وسائل الإعلام قد يفقد بعض المسلمين تصرفاتهم وقد يقدمون على أمور لا تحمد عقباها وهل هناك شخص أو جهة أو حتى دولة تستطيع أن تتحكم في مشاعر جميع المسلمين في العالم وتضبط تصرفاتهم والكل يعلم أن ما حصل يثير مشاعر الفسقة فكيف بأهل الدين والغيرة ولا شك أن ما نشرته تلك الصحيفة مسيء ولأكثر من مليار و300 مليون مسلم كلهم يعظمون رسول الله كلهم على استعداد أن ينثروا الدماء دفاعا عن رسول الله تناسوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان سيد المجاهدين وأن الشهادة في سبيل الله أغلى أمنية أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ولا يخفى الغرب أن الموت في سبيل الله أمنية كل مسلم وهناك الملايين الآن ممن هم مستعدون أن يموتوا دون هذه القضية أيهجون الرسول ونحن جند له عن كل نائبة تنوب فما من مسلم ليسمع النصارى وأذنابهم في كل مكان فما من مسلم إلا فداه إذا ذهبت من الكفر الهبوب أين هم من المعتصم الذي حرك جيشا عرمرما من أجل مسلمة صفعت على وجهها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسب جهارا نهارا ولم تحرك من أجله جيوش القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراذين ساموا رسول أهل العزائم لو كانت الخلافة قائمة والمسلمون في قوتهم وعزتهم لأعلن الحرب من أجل ما حصل اليوم نعرف الصادق من الكاذب اليوم نعرف الصادق من الكاذب الأراذين ساموا رسول أهل العزائم فالقول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراذين ساموا رسول أهل العزائم فالقول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراذين ساموا رسول أهل العزائم ما دنسوا لي حمانا لو طوقته الضراغم حثالة البغي صالت فأين عهد الحواسم ناسوا بأننا أبات نذود ذود القشاعم نحن الذين وطئنا بالخيل عرش الأعاجم بالخيل عرش الأعاجم قول الصوارم في تسترد المظالم حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم. فالقول قول الصوارم كي تسترد المظالم، حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم. نحن الذين بنينا حصوننا من جماجم، سقنا حليلات كسرى بالسوط فوق الغنائم. رسولنا من صنعنا بنا تمجد أكارم، رسولنا شمس حق أضاء وجه العوالم، أضاء وجه العوالم. المظالم حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم. فالقول قول الصوارم كي تسترد المظالم، حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم. فنار مشكات ليل من الضلالات قاتم، وصاغ من بعض قوم جيلا مع الفجر قادم. فحطموا رأس باغ وذللوا كل ظالم، حربا على كل حرب، سلما لكل مسالم، سلما لكل مسالم. استرد المظالم حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم. فالقول قول الصوارم كي تسترد المظالم، حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم. واليوم ذلت رؤوس وأذعنت كالسوائم، تبا وتبا لذل أقام فينا المآتم. فاستأسد البغل لما خبت رؤوس الضياغم، وزمجر القرد يرمي رسولنا بالشتائم. ما عاد في العيش خير إن ألجمتنا البهائم، إن ألجمتنا البهائم. استرد المظالم حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم. آن لنا والله أن نقف وقفة جادة ونفجر غضبنا عليهم بالأفعال، ولو اعتذر عباد الصليب فردا فردا، لأن اعتذارهم نوع استخفاف بنا. أي اعتذار؟ حتى الاعتذار طلبناه على ظلم، لن نقبل باعتبار من الصحيفة الفاجرة. ألا لعنة الله عليهم أجمعين. ولن يقر لنا قرار ويهدى لنا بال حتى يقدم مجرميهم إلى محاكمنا، حتى يحاكم أولئك الأوغاد بحكم الله عز وجل فيهم. سأل الخليفة هارون الرشيد الإمام مالك بن أنس رحمهم الله تعالى في رجل شتم النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر له أن بعض المتفقهة أفتوا بجلده، فغضب مالك رحمه الله وقال: يا أمير المؤمنين، ما بقاء الأمة بعد شتم نبيها صلى الله عليه وسلم؟ من شتم الأنبياء قتل، وأن فاعله يقتل ولو تاب، مسلما كان أم كافرا. هذا هو حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في رئيس تحرير الصحيفة التي سخرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك راسم تلك الصور. من سبه عليه الصلاة والسلام إن كان من الكفار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جرد كتائب لقتل هؤلاء، كما فعل ببعض اليهود الذين وقعوا فيه وسبوه وشتموه في شعرهم، فأرسل إليهم من اغتالهم على فرشهم وفي عقر دارهم. ولما فتح مكة أهدر دم عبد الله بن خطل المشرك الذي كان يسبه، ولما قبض عليه متعلقا بأستار الكعبة وجعل يتوسل يقول: يا محمد من للصبية؟ فقال: النار. وقطع عنق ذلك المشرك عند الكعبة. تلك حرمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فقد آن لنفوس المؤمنين أن تنطلق بنصرة نبيها. الأمر أمر الكفر أعلن حربه، فمتى تهز الغافلين عظات؟ أين الجيوش اليعربية؟ هل قضت نحبا فلا جند ولا أدوات. لو استمرت الأمور للكفار يسبون ويقاتلون بلا رد ولا دفاع ولا جهاد ولا صد من أهل الإسلام لفسدت الأرض. هذا نداء لنصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمام هذا التوقح الفاحش والتسفل البذي. ولن يعدم كل غيور أن يجد له مكانا ومكانة يعلن استنكاره لهذا الهجوم والرد بعزة ووثوق على شبههم المستهلكة. فهذا يأتي بفكرة وذاك يكتب مقالة وآخر يترجم وذاك يرسل وآخر يمول ولسان حالهم يقول فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم فداء. يا أمة محمد. إيه دليلك بقى على إن محمد نبي؟ ما ممكن يكون محمد شيطان يؤمن بالله زي الشياطين بالضبط. يا أمة محمد. إن فيه نبي آخر الزمان نبي نكاح كد 40 أو كد 30 أول ما يلاقوا النبي النكاح جاي يقول هو ده. يا أمة محمد. يا أمة سيد ولد آدم. نبيكم يوحى. فماذا أنتم فاعلون؟ ستقاطعون حليب نيدو وزبدة نورباك؟ أهذا الذي استطعتم عليه؟ لقد أعلنوا الحرب والعداوة علينا، فماذا بعد هذا وماذا ننتظر؟ جلجلت. هم يسخرون ويستهزئون ثم نتحدث نحن عن سماحة الإسلام؟ جلجلت. أما قال الله عن محمد ومن معه أشداء على الكفار؟ عاليا في الأفق صيحة الأباء وانبرت. والله لا خير فينا إن مرت هذه القضية بسلام. وانبرت الأيام بيننا يا عباد الصليب. يسمع البغين أنغم الممات. جلجلت جلجلت عاليا في الأفق صيحة الأباء وانبرت تسمع البغين أنغم الممات. قادمون كالسنى الوهاج مسلمون ديننا المنهاج. قادمون كالسنى الوهاج مسلمون ديننا المنهاج. للمعالي سوف نمضي نشعل الأرجاء نورا ويقين. للمعالي سوف نمضي نشعل الأرجاء نورا ويقين. زمجري زمجري زمجري زمجري أيها الأسد قد حق الجهاد. واسألي واسألي واسألي واسألي غير جيش الحق لا يجلو الوغاد. بالسيوف نمحق الكفار والحتوم منية الأبرار. نمحق الكفار والحتوم منية الأبرار. المنايا كالعطايا فامضي للجنات لا تخشى المنون. فالمنايا كالعطايا فامضي للجنات لا تخشى المنون. أشبال الغزاة الفاتحين بالجهاد بالجهاد سوف تعلو راية النصر المبين. بالدماء نصنع الأمجاد والوغى ساحة الأسى. نصنع الأمجاد والوغى ساحة الأسى. عزمنا بالله مشدود الوثاق لا نبالي بالأعادي. عزمنا بالله مشدود الوثاق. مجدنا مجدنا مجدنا مجدنا قام بالأسياف صرحا من جلال. نصرنا نصرنا نصرنا نصرنا لن يلوح النصر إلا بالنضال. أقدموا عصبة الأشبال واصنعوا عزة الأبطال. أقدموا عصبة الأشبال واصنعوا عزة الأبطال. أي هبوا لا تهابوا عزمكم كالنار في وجه الطغاة هيا هبوا لا تهابوا عزمكم كالنار في وجه الطغاة هيا هبوا لا تهابوا عزمكم كالنار في وجه الطغاة هيا هبوا يا أمة الإسلام من ينتصر لرسول الله ينتصر لرسول الله أين رجال الأمة أين السواعد أين الأبطال الذين هم أولى بالدفاع عن رسول الله والقتال دونه والذب عن مكانته هيا هبوا لا تهابوا عزمكم كالنار في وجه الطغاة ولقد أفرحنا ولله الحمد ما حصل من ردود المسلمين التي ترى فيها النصر لله والنصر لرسوله صلى الله عليه وسلم والغير على الدين وإبداء الشعور بالعداوة لهؤلاء الكافرين ورأينا تلك الثورة العظيمة للمسلمين من أجل نبيهم الكريم والهبة التي حصلت عندهم وهم يريدون التعبير بأي شكل عنها بأي طريقة حتى المقاطعة لو ما كان من التعبير إلا أن يقاطعوا بضائع القوم أتعجزون عن مقاطعة منتجاتهم غيرة لنبيكم صلى الله عليه وسلم حتى يعلم أولئك الأوغاد أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنصاراً لا يرضون أن يدنس جنابه أو أن يمس بسوء عرضه تعالوا لنطعنهم في شريانهم الرئيس وفي سر قوتهم تعالوا نطعنهم في اقتصادهم دون أن نخسر شيئا فإن المطلوب منك أن تبرئ ذمتك أمام الله جل جلاله وتخلي عهدتك إن هذه المسألة مهما قيل في جدواها أو أنها لن تطول ونحو ذلك وربما لا تمثل شيئا كبيرا لهم والحقيقة أيها الإخوة أنها تمثل شيئا موجعا لهم لأن عبدة الدرهم والدينار يفهمون بهذا الأسلوب لا بغيره فإنها بالنسبة لهم مخيفة خصوصا إذا بدأت القضية ببلاد الحرمين ثم توسعت إلى بلدان العالم الإسلامي الأخرى فكيف لو قاطع المسلمون في أنحاء العالم بضائع القوم والإنسان المسلم يتحرك بحسب الإمكان وكل يفعل ما يمكنه ولا بد أن يؤذي القوم لما كان المسؤولون وإلى الآن في تلك البلاد الآثمة غير مبالين بدعوات المسلمين فإنه من غير اللائق نحن كمسلمين أن تمتلئ الأسواق من منتجات تلك البلاد ومن غير اللائق أن يشتري الناس أي سلعة منشأها من تلك البلاد وهم يجدون بديلا لها ولله الحمد في بلادنا حتى يكفوا عن تلك السخرية قاطعوهم قطعهم الله ولا تكن المقاطعة ليوم أو لأيام بل أبدا ما حيينا وعندما يقوم من تجار المسلمين من يشارك في ذلك وينضم إليه وتعلن بعض كبريات شركات التسويق والمراكز التسويقية الكبرى عن رفضها لذلك وتلصق إعلانات علنا وتجعل على الأبواب والأماكن واضحة لا نبيع منتجات كذا يا تجارنا لا تخذلونا يا أهل الصحف والجرائد والمجلات لا تخذلونا يا أهل الشاشات والقنوات لا تخذلوا أمة محمد ولا تخونونا في الله وفي نبيها ونخاطبهم باللغة التي يفهمونها ونقول أنتم تحتاجون نفطنا ونحن لا نحتاج أجبانكم يا دولة الأبقار والأجبان يا رجال الأعمال جاء دوركم وحان وقتكم في نصرة نبيكم صلى الله عليه وسلم لا بد أن تكون لكم مواقف حازمة ومآثر رائعة غيرة لنبيكم صلى الله عليه وسلم. وتذكروا أن المال زائل لكن المآثر باقية مشكورة في الدنيا والآخرة. هذه فرصتكم إن أردتم عز الدنيا وشرف الآخرة، فها هو باب الشرف فتح لكم على مصراعي لتنصروا الله ورسوله، فأين غضبتكم لله ورسوله؟ العالم كله ينتظر منكم موقفا يعيد للأمة كرامتها التي داسوها تحت الأقدام. فارقوه يا عداه، كلنا اليوم فداه، واسمعوا نبض قلوب يبلغ الكون صداه. فارقوه يا عداه. كان معكم من الهندسة الصوتية أبو سليمان. مجلة نون، الإبداع حيثما يكون. وختاما تودعكم مؤسسة صدى التميز للإنتاج الصوتي والمرئي، الرياض، حي الملز، هاتف 291922 و291933 و291944 فاكس 291550. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه، فاسأل التاريخ ينبي كيف أبصرت نداه. بالغ البذل جميعا وانتهى ثم ابتداه، فاسأل التاريخ ينبي كيف أبصرت نداه. بالغ البذل جميعا وانتهى ثم ابتداه، وانتهى وانتهى وانتهى ثم ابتداه. كانت الناس حيارى فاستبانوا بهداه، كانت الأفكار أسرى حررتهن يداه. كانت الناس حيارى فاستبانوا بهداه، كانت الأفكار أسرى حررتهن يداه. قبراً ثم أحياه نداه، قافلات النور سارت رحمة خلف حداه. كل قلب كان قبرا ثم أحياه نداه، قافلات النور سارت رحمة خلف حداه. كل قلب كان قبرا ثم أحياه نداه، قافلات النور سارت رحمة خلف حداه.